الدين اللي كانت عليه، كان عليه 1000 فقال له خلاص هات 150 بس، يرجع يعيد تاني فوق الصبح عليه. هو نفسه ده والطرف اللي هو الثالث ده مع مين؟ الولي نفسه ده مع المدعي ولا المدعي؟ مع المدعي عليه. يجري جاء مره اخرى المدعي قال انا اسوي جاء مره اخرى مين؟ المدعي. المدعي المدعي مع قال انا اسوي لنفسي مع الصلح مع المدعي عليه ثاني؟ ولا اعترف بكلامي. هل له كلام مين؟ بعترف بمعاملتك التي هي كانت لنفسك يعني لهذا الرجل الكبير هذا الاجنبي؟ معنا مدعي اسمه عمرو ومدعي عليه اسمه زيد وفضول اسمه بكر. بعد ما ادرك بكر هذه المعامله مع زيد مع مش مع زيد ده مع عمرو مع عمرو الان انت مستوعب؟ ايوه اجرى مع عمرو بحيث انه سيأتي بالدار وسيعطيه الذي يريده يعطيه اما حطيطه يحط عنه بعض الدار او يديله عوض شيء عين اخرى يعيد الصوره مره اخرى بحيث ان المدعي عليه سيتعامل مع دايما هو مين بقى معنا خلاص انه زيد وعمرو وبكر عمرو زيد سيتعامل مره اخرى ويلحقوا بكر جانبا تعاملان في ايه ده ما يملكش حاجه خلاص ده كان بيدعي شيئا مش قلنا ان الصلح ده يكون بعد منازعه نعم طب المنازعه اترفعت خلاص ما اترفعت المنازعه مش الصلح اللي حصل بين عمرو وبين بكر رفع النزاع كان ده انكار الاخوان رد عليا مش رفع النزاع امال هيحصل صلح على ايه اذا كان النزاع مرفوع أسئلة بايخة أسئلة بايخة تضيع وقت وإن صالح عنها لنفسه فإن قال وهو مقر لك أو وهي لك صح وإن قال وهو مبطل في إنكاره فشراء مغصوب يعني صح برضه بس في تفصيل يصح في صور وما يصحش في صور ان قال وهو مبطل يعني قال له انت عايز ايه انت عايز من زيد الدار طيب يا سيدي انا اصلحك بس على فكره هو مبطل في انكاره يعني لما زيد انكر انه ليه دار ان لعمر دار عليه فجاه الاجنبي اللي هو بكر قال وهو مبطل في انكاره ما لم يقل لزيد لم يقل لعمر اللي هو المدعي لم يقل انها هي لك ولم يقل انه مقر لك بل هو منكر وهو مبطل في انكاره بكر اللي هو الاجنبي بيقول ان هذا المدعى عليه زيد انكر وهو مبطل في انكاره مبطل في انكاره يعني ايه يعني هي لك ولا مش لك لم يصرح لم يصرح الأجنبي لم يصرح فشراء مغصوب يبقى كأنه اشترى المغصوب قال له خلاص هي أنا أعتبرها لك وهي من الآن مع في يد زيد فأنا هشتري المغصوب ليه شراء مغصوب ليه شراء مغصوب لأنه لم يقر فبيقول فشراء مغصوب وإن قال وهو مبطل في إنكاره يعني بيعترف ضمنا انها لعم يعترف ضمنا ولم يصرح لكنه يعترف ضمنا انها لعم وكانه اشترى منه هذا المغصوب الذي لم يقر به زيد طيب شراء مغصوب يعني يصح ام لا يصح في صوره ولا يصحش في صوره تفصيل نقطتان فان قدر على انتزاعه صح والا فلا وهذا مر علينا هناك في الغصب في البيع عفوا في البيع انه لا يصح بيع ما لا يمكن اقباضه ما لا يمكن اقباضه كان كان طيرا في الهواء او عبدا ابقا الا لمن يقدر على انتزاعه فلو كان هيشتري منه ضابط الشرطه ده يقدر ياتي بهذا الغصب فان قدر على انتزاعه صح والا فلا مفهوم ولا نرسمها طيب قال او قال وهو محق او لا اعلم حاله او لم يزد على قوله صالحني بكذا لغى الصلح نعم محق اللي هو المدعى عليه او قال وهو محق الوسيط قال الفاعل مش الوسيط اللي اسمه الاجنبي قال وهو محق يعني في انكاره محق في انكاره او لا اعلم حاله او لم يزد على قوله صالحني بكذا ولم يقل وهي لك ولم يقل هو مبطل في انكاره ولا اي حاجه لغى الصلح يبقى ما فيش عقد صلح اصلا مفهوم ولا نعمل خريطه ليه ما احنا كنا عاملين نتكلم فيها من شويه ليه من الاول مش فاهم ما احنا كنا نقول ايه من الاول وان صالح على نفسه ما احنا كنا بنقراها مع بعض وانت كنت ماشي معايا فيها وان صالح عنها لنفسي فان قال وهو مقر لك او وهي لك صح مش دي اللي انت كنت عمال تكلمني من شويه فيها بيقول هو مقر لك يعني وفي غريم هذا الرجل غريمك مقر لك يعني كيف انا اقول يقولها الكلمه دي صح مش صح ليه مش صحيح ليه مش صحيحه حتى نفس الكلمه حتى لو هيرفع نزاع او يقطع منازعه لكن يقول هو مقر لك يقول ان يكون انه يكذب عليه لا ليس مقر لها يا ابو مات ما يكذب عليه ليه بتقول مش صحيحه مقر لك كانها بالظبط في المقام هو مبطل ومبطل في انكاره او كانه لم يتكلم اصلا وهو مقر زي مبطل في انكاره ازاي؟ دلوقتي قال هو مقر لك تفرق ايه لو ما قالش على لا نفس الكلمه تفرق ايه؟ تفرق ايه؟ تفرق حاجات كتيره قوي قوي حضرتك بتيجي لما هرد على تفرق ايه؟ طيب تفرق ايه ان هو في نزاع وفي اقرار يبقى الصلح صح بس الايام بحد النزاع خلينا بس خلينا واحد واحد العين ايه؟ يعني محل ماشي ولا انتقل ليه ولا لسه عندك كلام؟ هو مقر لك انا بعتبرها بالظبط زي ما احنا قلت شويه ده مش وكيل عنده فاول مش وكيل عنده ولا نقبل اي حاجه من بره من عذابك بره انت مش وكيل واحد جاي بيقول له هو مقر لك انت لا لا انت غلطان مش هقبل كلامك لا انت غلطان ده بيقول لي انا جاي اعمل صلح اللي بقول له بره ده اللي جاي يعمل صلح عن زيد يخبط على باب المحكمة بيقول أنا آت مع المدعي عمرو لأعقد صلحا عن المدعى عليه زيد. قال له أنت زيد؟ قال له لا ده أنا جاي أعقد صلح عن المدعى عليه. قال له أنت وكيل؟ قال له لا. أنت بتطلع بره؟ جاي يعقد زيد جاي يعقد صلح مع المدعي زي عمرو. المدعي زيد. مع المدعى عليه عايز اعقد صلح عن زيد طب انت معاك وكاله زي المحامي بالظبط لما يروح اي محكمه يا ناس انت جاي ليه عايز ايه قال انا جاي عشان اخرج المتهم دوت من السجن اخرجه من السجن يعني انت مين انت قال له انا جاي بالنيابه عنه في وكاله القاضي يقول له كده فين الوكاله يقول له معيش وكاله يقول له اطلع بره صح يبقى انت موافق اهو موافق الثاني بقى الثانيه جاي عن نفسه بس طالع عن نفسه عن نفسه انا ماليش دعوه بيه انا عايز ارفع النزاع كلمه وهو مقر لك دي بيتكلم عن صالح ثاني اهو ماليش نتكلم عن اي حد حتى لو كان بيسافر ولا لان الشخص اللي بيتكلم عنه يجوز ان هو يقول لم اتكلم بهذا الكلام بالمره ما يقول ايه اللي خسرناه؟ مين خسر حاجه؟ نعم يلا فكر كده مين اللي خسر؟ عمرو بيدعي ان الدار خدها زيد خلاص وانا رحت اتصالح مع عمرو انا اجنبي اهو رحت اتصالح مع عمرو وكذبت وقلت على فكره زيد مقر لك كذبت انا اخد اللي كده القاضي في اول كذبه دي يخرجوا بره مش هنقبل منك اي كلام حسب ليه ده انا بتصالح عن نفسي لكن بتكلم عن غيرك طب ومات انا اعرف ان ده الصح ده اللي على محل تاني اللي فيه يعتبر ده بيعتبر كده انت اتيت بشيء يجعلنا نخضع في كل كلام ستقوله بعد كده ليه؟ يخضع في كل بيتكلم كلام مش ممكن يكون مش مظبوط اه بيقول لك يقول والله انا طب انا بسالك سؤال ايه الضرر اللي هيعود علينا؟ هيطلعوا بره ليه؟ ايه الضرر اللي هيعود علينا؟ ممكن تجيب لي حاجه كده الضرر اللي هيعود على واحد من الاطراف الثلاثه في المقام يغش لكن انا افهم اللي يكون كلمه محسن عليا واحد بيشهد بشهاده او يتكلم في هذا المقام الشهاده ده عقد يتكلم في هذا المقام يجب ان يكون كل كلامه صحيح ليه؟ لا ما يجيبش ده بيعقد لنفسه

كل المسألة متفرعة على أن العقد صلح قد يكون بين المدعي وبين أجنبي. فبدأ بالكلام وقال اعلم أن الصلح يجري بين المدعي وأجنبي، فإن صالح أي الأجنبي عن عين للمدعى عليه فإن لم يكن وكيلا عنه، إذا الطرف الثاني يكون وكيلا إما وكيل أو لا، فإن لم يكن وكيلا عنه لم يصح لأنه قبول، فالحكم هنا إيه؟ لا يصح لعلها لأنه قبول. وإن كان وكيلا عنه كل دوت بيبقى ايه عن بل حضرتك لو سمحت، فان صالح عن عين للمدعى عليه، صالح عن عين للمدعى عليه، صالح للمدعى، للمدعى جار ومجرور متعلقه بصالح مش عين للمدعى، خد بالك الكلام في غايه الاهميه والدقه. لا مره اللي تبتدي فان صالح عن عين للمدعى عليه، ده فايده النحو للمدعى عليه جار ومجرور، للمدعى متعلق ب متعلق ب صالح فعل ولا متعلق بمحذوف نعت لعين، لان الجمل ده جمل بعد النكرات فات كانه قال عين سائله للمدعى عليه. في رايكم اليوم الصواب صالح للمدعى عليه وصالح عن عين كائنة للمدعى عليه؟ أيهما صواب ولا الاثنين صواب؟ الاثنين صح. صالح. أيوة يا محمد مش معانا. صالح هي اللي صح. رمضان مش معانا صالح مش معانا ليه؟ بيقول اتنين ليه؟ اتفضل. يعني عين على كل حال مفروض. عين على كل حال؟ على كل حال مفروض. على كل صورتين مفروض. مفروض؟ مفروض. صالحة عن عين المدعى، لو أن المدعى متعلقة بعين، يعني دي محذوف نعت العين، يبقى العين دي مملوكة للمدعى عليه، هل العين مملوكة للمدعى عليه؟ العين المملوكة المدعى عليه كيف تكون المملوكة المدعى عليه؟ ما هي ازاي بالذات؟ في يد في يد مش ملك، فانا هضاف من اليد والملك في يد المدعى عليه. دي خطأ محض، يعني دي خطأ واضح ذلك بين، بالإضافة إلى إن هو بعد كده هيفرع هيقول صالح للمدعى عليه والثاني صالح لنفسه. يبقى احنا معانا مسألتان، مسألة انه هيصالح للمدعى عليه هيبقى جاي داخل المحكمة بيقول له انت جاي لمين؟ قال له جاي للمدعى عليه زيد، وهيسأله معاك وكالة ولا معاكش وكالة؟ يبقى مرة هيكون جاي للمدعى عليه يصالح للمدعى عليه، ومرة هيصالح لنفسه. قال لي في الكلام الاول يقول الاسباب ده اللي هو بس مره يصالح الجاني يصالح، مره للمدعى عليه، مره لنفسه، مره حياتي صالح للمدعى عليه. فدي خطأ في وجهين، الوجه الأول أن العين ليست مملوكة للمدعى عليه بل هي محل النزاع، هي يد المدعى عليه عليها، لكن إن كانت عينا يعني هو بيقول هنا عين، المرة الثانية لأنه هيشخص هيقول بعد كده صالح نفسي، مرة هيصالح نفسي هي الثانية اللي احتاج متأثرة، مرة هيصالح المدعى عليه. ولما يصالح المدعى عليه هيسأل أنت وكيل ولا لست وكيلا؟ لو لم يكن وكيلا يصالح المدعى عليه اللي هو زيد وليس وكيلا، هيقول لا هيصرح بالنفس، يبقى يقال لا يصح لأنك وكيل تصرف لغيرك لغيرك بغير توكيد، فأنت صدوري وتصرف كل الشرعية ممنوع. عند الحنفية يوقفون على موافقة الأصل أو المالك. طيب وإن كان وكيلا حيشقق أو كان وكيلا في سؤال إلى هنا ولا اللي كانوا متوقفين متوقفين متوقف فين؟ متوقف فين؟ متوقف فين؟ متوقف فين؟ فإن صالح عن عين المدعى عليه نقطتان فهو الآن في الفرع ده صالح المدعى عليه. فإن لم يكن وكيلا أهو فإن لم يكن وكيلا يبقى في فرع ده يكون وكيل وكيل لا وكيل. إن لم يكن وكيلا لم يصح لتعريض أنه طيب. وإن كان وكيلا فإن يبقى وكيلا فإن يبقى في أرض فإن نقطتان التفصيل. وإن كان وكيلا نقطتان وإن كان وكيلا عنه فإن صرح بالوكالة بأن قال وكلني في الصلح معك وهو مقر لك بها أو وهي لك صح ووقع للموكل. إن كان وكيلا صرح بالوكالة وقال هي لك أو وقال وهو مقر لك بها الحكم صح عن الموت صح ووقع ووقع الصلح عن الموت صح. ليه؟ لأنه صح ووقع أي الصلح عن الموت ماشي وقع الموت دي عن الموت مفيش فرق يا أيها الناس. نعم والوقع الصلح الوقع يعني اوف اي والله فإن صرح بالوكالة بأن قال وكلني في الصلح معك وهو مقر لك بها أو وهي لك صح وقع الموت. فإن لم يصرح بالوكالة أو قال وهو مبطل في إنكاره أو لم يجز على قوله وكلني الغريم في الصلح معك لم يصح. وكيل لم يصرح بالوكالة يعني لم يبرز البطاقة الوكالة أو لم يأتي لنا بالصيغة قد يقول طب يلا قل لي فين فين فين العقد في الوكالة قل له معي. طيب هل شهود على الوكالة؟ أنت جاي بصفتك إيه؟ أنا جاي بصفتك إيه؟ وكيل عن المدعى عليه. أبرز لي صفة إما الشهر العقاري معاه وثيقة الوكالة وإما معاه شهود وإلا يبقى فلم يصرح يعني لا هنا مصرح يعني لم يأتي بالتوكيد مصالح عقاري أو لم يأتي بشهود عالي أو قال هو مبطل في إنكاره يعني صرح بالوكالة قال أنا وكيل هو هذه العقد وبعدين وقال هو مبطل في إنكاره مبطل في إنكاره يعني هو ممكن ما هوش مقر زيد المدعى عليه ليس مقرا فجاء الوكيل وقال على فكرة هو مبطل في إنكاره يعني أنا في الباطن بأقر لك يا مدعي عمرو بأن هذا المدعى به لك أو لم يزعل قولي وكان الغريب الصلح معك

الذي في قوة القدرة على النساء إذا ترك الشك المنصوب، يعني إذا صالح هو المدعى ثم قال المدعى عليه تركت لك الشك لأنه قدر على الانتزاع، لأنه تحقق الشر والقدرة على الانتزاع، يعني هو لا يستطيع الانتزاع من المدعى عليه، ولكن قيس أو صالح المدعى لأتركه لأخذ النزاع وأخذ الشيء المقصود للمدعى عليه. هذا الجزء الأول. الاسم قادر كده؟ نعم. الاسم قادر؟ لا ليس قادرا، ولكن في نيتي أن يترك العين المقصود. يبقى اسمه قادر؟ طيب احنا لسه تركنا شيئا من الخريطة، او قال وهو محق، لم نكتب هذا في الخريطة. ها؟ طيب او قال وهو محق او لا اعلم حاله، او لم يزد على قولي صالحني بكذا لغى الصلح. الاحتمال السادس ان يقول قال هو محق، يعني في إمكانية، أو لا أعلم حالا، أو لم يجد على قولي صالحين بكذا. الأحوال الثلاثة لا صلح، لا صلح. صلح إيه؟ صلح إيه الذي لم يسبقه إنكار، الذي لم يسبقه إقرار؟ في ادعاء، في نزاع، لكن لا أعلم حاله، يبقى لا يسبق إقرار، لا من الأصيل والمدعى عليه ولا من الأجنبي الذي يريد أن يخلع عن نفسه. فلما قال هو محق في إنكاره، مفيش إقرار باب أولى، ده في جهالة. وده في عدم إقرار، وده لم يتلفظ بشيء. يبقى في كل الأحوال فقدنا شرطا مهما ضروريا وهو الإقرار. لغى الصلح يعني لا صلح أصلا، مش واقع ثم فسخ، مش واقع ثم لم يلزم، ده لم يقع أصلا لأنه فقد شرطا من شروطه التي عرفتها في الحصة السابقة، وهو أن يكون معه إقرار. لغى الصلح يعني لم يحصل، مش بطل، لأن عمل أقول بطل يعني إيه؟ يعني وقع ثم بطل، لا ده لغى يعني لم يحصل أصلا لأنه فقد شرطا من شروطه، بطل في الصورة بس. زي واحد بيصلي من غير وضوء، واحد بيصلي وهو أثناء الصلاة تذكر أنه غير متوضئ، بطلت صلاته، هو كان في صلاة أصلا، الركعة اللي صلاها دي قبل التذكر كان في صلاة ثم بطلت. اللي بطل ان هو احدث اثناء الصلاه، يعني بدا صحيحا ثم احدث اثناء الصلاه، بطلت الصلاه، بطل ما صلى، لكن تتذكر في اثناء الصلاه ان شرطا مفقودا وهو الطهاره او القبله او الى اخره، لا بطل. ده في الصوره بس، لكن الحقيقه انه ليس هناك صلاه اصلا لان الشرط مفقود. قال هذا هو الشرع، هذا هو الشرع المقصود. هو نص الإنكار إنه ما توجهيش زي ما بيقول بالظبط كده، بيقول هو على نفسه أنا مقر لك بكذا، اللي برضه قصدي عايزين برضه تحقق المقصد اللي هو إيه الكريم اللي هو حقق فض المنازعة، فالآن يريد أن يفض المنازعة ونريد أن نعطي الشكل الذي يعني الذي يقيم. إيه السؤال طيب؟ إنه يقول لي أنا أقررت لك، صحيح هو نص الإنكار لكنه أنا أقر بأن لك كذا، بجمع ان احنا قلنا من شويه هو مقر لك بها، وان كان لم يكن هذا الكلام يقول انا مقر لك بهذا الكلام بهذا الشيء، فعايز يكون شرط مقصود. لا سبق اقرار، لان الاقرار موجود. لا ويفضل منازعه الحل. لا مفيش تصريح بكده، لما يقول وهو مبطل في انكاره ليس مساويا لهي لك، لا تساويا، مبطل في انكاره لا تساوي، لانه لما بيقول ليه لا تساوي، لانه المدعي يقول عندك أنا. ليه أنا؟ فموقفك أنت إيه يا مصري يا أجنبي؟ قصدي حلة. فبيقول أنا أقر إنها لك، أدي واحد مقر. يقول على فكرة إنكاره ده باطل. باطل ليه؟ لأن هي مش 1000، هي 500 بس. ويحتمل يكون مبطل في إنكاره لأن ليك ال 1000، يحتمل ويحتمل. يقول هو مبطل في إنكاره. فيحتمل يكون يقول أنت لك عنده فعلا 1000 كاملة مستوفاة، ويحتمل أكثر ويحتمل أقل. فلا نستطيع أن نقول أن مبطل في إنكاره دي لوحدها هي دي. مبطل في إنكاره لا نستطيع أن نقول أنها تساوي بالضبط الإقرار. اللي هو أقل وهو مقر لك بها أو هي لك. لا تساوي بالضبط هي لك. لا لو قال حتى أنا مقر لك. أنا مقر لك. لأن بيتكلم بيحل المنازعة وعاوز يجيب كلمة الإقرار بالضبط كما هي اللي هي الشرط. لو مقر لا وخلاص. أنا عن نفسه لما يقولش هو. أنا أصبح الأجنبي بيتعامل الأمر كله بالكامل بقى برمته. انا داخل من غير ما ادي حاجه اقول لك مقر لك بايه. انا مقر لك بان الكلام ده فعلا ليك عندي فلوس. الكلام ده مغلوط. ليه؟ لان الاقرار لا يكون الا على النفس. الكلمه ده لخبطه ما فيش بعدها لخبطه. لان الاقرار لا يكون الا على النفس. على اي نفس يعني؟ على النفس. على النفس اللي هو نفسي. انا مقر بان لك عند زيد من فلوس. ده لخبطه. الاقرار لا يكون الا على النفس. انا اقر على نفسي باعتبار انا اريد فضل المنازعه بس مش إقرار. الإقرار يكون على النفس. الإقرار يكون على النفس. أما على غير اسمها شهادة. خسر إيه بقى؟ أرد على هذا السؤال. إيه اللي خسر؟ مين هو اللي خسر؟ إيه الخسارة اللي تم؟ في بعض في مكسب هيتم إن شاء الله. في مصالحة وفضل ومناسبة. يا أخي الحبيب الشرط إن يكون في إقرار. هذا الإقرار هو؟ إقرار على مين؟ على على على المنتحي. مفيش حاجة اسمها إقرار على الغير. إقرار على النفس. أفهمها لك إزاي طيب؟ أقول أقر أنا على نفسي يعني، لكن مش أقر أنا إن أنت عليك لحسام 10 جنيه. أقر بإيه؟ أقر اسمها أشهد. الإقرار معناه كده، معناه إن إحنا مش فاهمين مصطلحات أصلا. يصح الصلح مع الإقرار. يعني إيه الإقرار؟ يعني على النفس. فزي يقول أنا أقر إن لك عند فلان، ده لخبطة، طلعك بره اللجنة على طول. يقول لك تعالى عيد السنة الجاية. لو نوع من الشهادة صحيح. طيب احنا هنا بيقول ايه؟ يصح الصلح مع الاقرار ولا مع الشهادة على الغير؟ قال ايه في المتن اللي معانا؟ صح مع الايه؟ الشرط ايه؟ ان يكون في اقرار ولا شهادة على الغير؟ اتفضل. على الاقرار. طيب. نعم. كنت حضرتك عايز تسألني سؤال. كل الاسئلة دي على العين. اختار المسألة على الثاني. ما اعرف لا على عيني. انا اسف انا خطأ غلط. قال وإن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل. وإن صالح عن دين بل فدكا عن العين. وإن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل فإن قال هو مقر لك أو هو لك أو هو مبطل في إنكاره. النسخة القديمة فيها هاء رمضان اقرأ. أو قال وهو مقر في إنكاره أو لم يزيد على قوله. يا ابني الايه اقرأ يا أيتها الأم محمد ولا أم أحمد. بس شكرا. وبعدين معاك وإن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل فإن قال هو مقر لك أو وهو لك أو وهو في واو. طيب